بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معاشر الإخوة والأخوات من الطلاب والطالبات، يتجدد اللقاء بنا في الحلقة أو المحاضرة 13 من محاضرات مادة التوحيد بالمستوى 8 بكلية الشريعة، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. لا زال حديثنا أو حديث شيخ الإسلام في كتابه الموسوم بالتدمرية مع معطلة الصفات، ففرغنا في اللقاءات السابقة من الكلام على الأصلين العظيمين والمثلين المضروبين، ثم بدأ الشيخ بالخاتمة الجامعة، فقد وعدنا أن يبين عقيدة أهل السنة ويرد على المخالفين بأصلين عظيمين ومثلين مضروبين وخاتمة جامعة. يقول: فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. يعني الخاتمة رحمه الله قسمها إلى عدة قواعد. ما هذه القواعد؟ يقول: القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، بمعنى أن الله عز وجل موصوف بصفات ثبوتية وبصفات منفية عنه، وبهذا يتحقق التوحيد له سبحانه وتعالى، لأن الاقتصار على الإثبات لا يمنع المشاركة. فإذا قلنا الله سميع بصير متكلم فقط وسكتنا، لا يمنع أن يشاركه غيره في هذه الصفات. والاقتصار على النفي وحده ما هو إلا تعطيل. يقول: فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول: وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وهذا تقدمت الإشارة إليه. الآن نحن نقول النفي، الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، موصوف بصفات ثبوتية كما ذكر المؤلف كإثبات صفة القدرة والعلم والسمع والبصر، والنفي كقوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن الشيخ أراد أن يبين أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا بشرط، إلا إذا تضمن إثباتا. إذا كان هذا النفي يتضمن صفة ثبوتية، وهو ما يسمى بالنفي غير المحض. أما إذا لم يتضمن صفة ثبوتية فهو نفي محض. يعني بعبارة أخرى أن الصورة صورة نفي، اللفظ في ظاهره نفي لكن في مضمونه إثبات. أضرب لكم مثال حسي ثم ننتقل إلى كلام المؤلف وتطبيق ذلك على صفات الله عز وجل. إذا قلت أنا هذا الطالب ليس بجبان، هذا نفي، نفي صفة الجبن عنه، لكن مضمون هذا النفي مضمونه إثبات صفة الشجاعة، فكأنني أريد أن أثبت له صفة الشجاعة لكن بأسلوب آخر، أن أنفي عنه ما يضادها. هذه الطالبة ليست بقبيحة، يعني أثبت لها الصفة التي ضد القبح. هذا الطالب ليس بكسول، أثبت له صفة الاجتهاد. يقول الشيخ: وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم محض، النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء فضلا أن يكون مدحا أو كمالا. إذن السبب الأول في كون النفي مجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن ثبوتا، لماذا؟ لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، فهو لا يمدح لا بكمال ولا بغيره. ثم علل المؤلف علة أخرى، قال: ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. الآن المعدوم الشيء اللي غير موجود، والشيء اللي غير موجود وممتنع وجوده، لأن المعدوم كما ذكرنا إما أن يكون جائز الوجود أو ممتنع الوجود، فالعدم يوصف به، عفوا النفي المحض يوصف به العدم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلو وصفنا الله عز وجل بالنفي المحض الذي لا يتضمن كمالا لشبهناه بالمعدوم أو بالممتنع. نعم، لكن النفي إذا تضمن إثباتا صار مدحا، واضح؟ يقول: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح. هذه قاعدة عامة عندنا، كل نفي مفصل ورد في صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة فإنه يتضمن كمالا، يتضمن مدحا، يتضمن إثبات كمال ضده، يتضمن صفة ثبوتية، وسيذكر الشيخ الآن أمثلة على ذلك. يقول: كقوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله: ولا يؤوده حفظهما. لاحظوا هذه الآية فيها نفيان. النفي الأول قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يأخذه نعاس ولا نوم، هذا نفي مفصل، نفى عن نفسه صفة نقص، صفة السنة وصفة النوم. وأيضا: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. طيب، نفي صفة السنة والنوم يتضمن ماذا؟ يتضمن، يقول الشيخ: فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. هو لما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم أراد أن يؤكد على هاتين الصفتين، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا النفي يتضمن كمال الحياة وكمال القيومية. يقول: كذلك قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. وذلك يستلزم، إذن هذا النفي ماذا يستلزم؟ يستلزم لكمال قدرته وتمامها، كأنه أراد أن يثبت كمال القدرة فقال: لا يؤوده حفظهما. بخلاف المخلوق القادر، إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. يقول: كذلك قوله تعالى: لا يعزب عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا فيه نفي، نفي صفة عن الله، صفة نقص، أنه يعزب أو يغيب عن ذرة في السماوات والأرض. فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض، فهذا النفي مستلزم بكمال العلم لله عز وجل. يقول: وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي مسنا من تعب. فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. يقول: وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار. هذا نفي، نفى عن الله عز وجل، نفى عن نفسه سبحانه أن تدركه الأبصار. طيب، يتضمن ماذا؟ يقول: إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة، يعني الله عز وجل في هذه الآية نفى أن تحيط به الأبصار. لماذا؟ يقول: كما قاله أكثر العلماء: ولم ينفي مجرد الرؤية. بالطبع هذه الآية عمدة للمعتزلة في نفي رؤية الله عز وجل، ولا متمسك لهم فيها، لأن المنفي هنا هل هو الرؤية أو الإدراك؟ ما قال لا تراه الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، بمعنى تراه ولا تدركه، والإدراك الإحاطة بالشيء. يقول: لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح. نحن عندنا قاعدة أن الله يوصف بالكمال، وساق الآية مساق المدح، قال لا تدركه الأبصار، فلو كان معناه لا تراه الأبصار فهذا ليس فيه مدح، لأن المعدوم لا تراه الأبصار. وإذا قلنا أن المعدوم لا تراه الأبصار هل نمدحه بهذا؟ الجواب لا. إذن المدح في كون تراه الأبصار ولكن لا تحيط به الأبصار، كما أن السماوات يمكن أن تراها ببصرك لكن لا تحيط بها، الشمس تراها ببصرك لكن لا تحيط بها، لا تدركها لعظمتها. يقول: نعم، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم. فكما أنه لا يحاط به علما كما قال سبحانه، يعني يعلم ولا يحاط به علما لعظمته، فكذلك يرى ولا يدرك لعظمته. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا. إذن هذا النفي متضمن لإيش؟ لكمال عظمته، لا تدركه الأبصار لكمال عظمته. ولهذا إذا قيل لك مثل الصفة الثبوتية الذي تضمنها هذا النفي لا تدركه الأبصار، مباشرة تقول كمال العظمة. كما أنك إذا قيل لك ما الصفة الثبوتية التي تضمنها قوله سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، تقول كمال الحياة والقيومية. يقول فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا، ونعم ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها. نعم هذه الآية دليل على إثبات الرؤية لا على نفيها، كما استدل بها المعتزلة ومن سلك مسلكهم في نفي الرؤية عن الله عز وجل، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، بمعنى يرى ولا تحيط به الأبصار لعظمته، لا تدركه الأبصار. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه. يقول هذه الخلاصة أن كل نفي لم يتضمن صفة ثبوتية هذا النفي لم يصف الله عز وجل به نفسه. وهذا هو الفرق بين نفي المعطلة ونفي القرآن. نفي المعطلة لا يستلزم ثبوت بخلاف نفي القرآن، فإنه يتضمن كمال، يتضمن صفة ثبوتية. نعم، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب وهم الجهمية والفلاسفة لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك مثل المعتزلة والأشاعرة، لأنهم شاركوهم، المعتزلة شاركوهم في نفي الصفات والأشاعرة شاركوهم في نفي بعض الصفات، كالذين قالوا إنه لا يتكلم أو لا يرى، وهذا قول المعتزلة، أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، وهذا قول المعتزلة بالإضافة إلى الأشاعرة، لأنهم نفوا أو اتفقوا جميعا على نفي صفة العلو وصفة الاستواء، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايف له. لاحظوا كيف استفاد المعتزلة والأشاعرة من الفلاسفة والباطنية وغلاة الجهمية هذه القاعدة في نفي الصفة التي نفوها وهي صفة العلو لله عز وجل. الآن عموم المعطلة أو غلاة المعطلة من الفلاسفة والباطنية والجهمية ذكروا هذا في معرض نفي جميع الصفات عن الله عز وجل. الأشاعرة والمعتزلة أخذوا منهم هذا القدر لنفي صفة العلو عن الله عز وجل، فقالوا ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايف له، لأنه اعترض عليهم بالعقل في إثبات صفة العلو لله عز وجل. قيل لهم لما خلق الله هذا العالم خلقه وهو عال عليه أو تحته، وخلقه وهو داخله أو خارجه، فبهتوا بهذه الحجة، كيف جاوبوا؟ فجاءوا بهذه الشبهة التي استفادوها من الفلاسفة، يقولون ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا محايف له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا يعني الشيخ يقول من قال إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايف ولا مباين هو في واقع الأمر وصف الله عز وجل بالمعدوم بل بالممتنع. يقول ولهذا قال محمود بن سبكتين لمن ادعى ذلك في الخالق، هذا الأمير الصالح لما جاء عنده أحد الجهمية وصف الله عز وجل بهذه الصفة ماذا قال له؟ قال ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم، بمعنى أن هذا الوصف الذي ذكرته هو وصف العدم، كيف تصف به الله عز وجل الثابتة له هذه الصفات حقيقة؟ يقول وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال. الذين نفوا عن الله صفة الكلام كالمعتزلة، والذين نفوا عن الله صفة النزول كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم، لما نفوا عن الله عز وجل هذه الصفات هل في هذا النفي إثبات كمال لله عز وجل؟ أي كمال في هذا كونه لا يتكلم أو لا ينزل؟ يقول بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمنقوصات أو المعدومات. نعم، كونه لا يتكلم أو لا ينزل، أنت الآن شبهت الله عز وجل بالجمادات أو بالمعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم، ومنها ما لا يتصف به إلا الجماد أو الناقص. هذا النفي الذي وصفوا به الله عز وجل في واقع الأمر لا يوصف به إلا المعدوم أو الجماد الناقص، فهم فروا من تشبيه الله بالموجودات أو بالكائنات الحية، فوقعوا في شر مما فروا منه. يقول: فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. يعني الشيخ هذا من باب الإلزام كأنه يلزم الأشاعرة ومن حذى حذوهم، هم الآن لا يقولون أن الله عز وجل لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، يقولون الله قائم بنفسه والله قديم والله متقدم على العالم. يقول: قولكم لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم هو تماما كقول من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. إذا كنتم تقولون أن كون الشيء لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث هذا مستحيل، فكذلك قول من قال، وأنتم تقولون هذا القول، لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم. يقول: ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. وهذا إلزام المعتزلة لما نفوا عن الله عز وجل أن يوصف بالحياة والسمع والبصر والكلام، ألزمهم أهل السنة أو ألزمهم المثبتة بأنه يلزم، إذن تثبتون أن الله ميت، إذا قلت ليس بحي إذن فالله ميت، تعالى الله عن ذلك. إذا قلت الله عز وجل لا يسمع بمعنى أنه أصم، تعالى الله عن ذلك. إذا قلتم أن الله لا يبصر بمعنى أنه أعمى، تعالى الله عن ذلك. فإن قال هذه الحجة ترى سبق الكلام عليها قبل 5 أو 6 محاضرات. يقول: فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، وهذا الكلام تقدم عليه في قضية التقابل، هل هو التقابل بالسلب والإجابة أو تقابل العدم والملكة يعني. لكن المرة هذه استخدم هذه الشبهة، استخدمها المعتزلة، المرة السابقة استخدمها غلاة الجهمية في مسألة الوجود والعدم، هنا استخدمها المعتزلة في نفي عموم الصفات عن الله عز وجل. فلما ألزمهم أهل السنة بأنكم إذا نفيتم عن الله السمع والبصر والكلام فقد أثبتتم له الخرس والبصر والصمم والعمى، قالوا: لا، العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر، وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير. الرد عليه نفس الرد السابق، قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه، وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والصمم والعمى والخرس. نقول: الجمادات وصفها الله عز وجل بالموت وبالصمم، نعم، وهو قادر أن يجعلها حية كما جعل عصا موسى حية تسعى. فقولكم أن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصر وما لا يقبل البصر كالحائط لا يقبل له أعمى، هذا اصطلاح خاص بكم لا يوافقكم عليه عموم العقلاء ولا يوافقكم عليه أهل اللغة. يقول: وأيضا هذا الجواب الثاني لهم. إذن الجواب الأول أن هذا اصطلاح خاص بكم، والمصطلحات كما ذكرنا في اللقاءات السابقة الاصطلاحات اللفظية لا تغير من الحقائق العلمية الشيء، كونكم اصطلحتوا على هذا الأمر لكن الحقيقة العلمية ثابتة أن الجماد يمكن أن يوصف بالموت ويمكن أن يوصف بالحياة، يمكن أن يوصف بالبصر. يقول: وأيضا الجواب الثاني، فكل موجود يقبل الاتصاف بهذه الأمور ونقائضها، فإن الله قادر على جعل الجماد حيا كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. هذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث: وأيضا فالذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا ممن يقبل الاتصاف بهذه الصفات بنقائضها، فالجماد الذي لا يوصف بالبصر ولا العمى ولا الكلام والخرس أعظم نقصا من الحي الأعمى الخرس. يعني سلمنا لكم جدلا أن نفي البصر يلزم منه إثبات العمى عما من شأنه يقبل العمى، وما لا يقبل العمى لا يوصف بضد ذلك. نقول: سلمنا لكم جدلا، لكن أيهما أشد نقصا، الذي يقبل البصر وهو فاقد للبصر كالأعمى، أم الشيء الذي لا يقبل البصر كالجماد كالحائط؟ أيهما أكثر نقصا؟ بلا شك الذي لا يقبل الاتصاف بهذه الصفات. فأنتم شبهتم الله عز وجل بأعظم النقص. طيب، يقول: فإذا قيل إن الباري عز وجل لا يمكن اتصافه بذلك كما في ذلك كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما وصف ممن وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك، يعني كونكم تقولون أن الله لا يقبل هذه الصفة، نقيض هذه الصفة لأنه لا يقبل الصفة في أصلها، فقد جعلتم الله أعظم نقصا ممن فقد هذه الصفات ممن يقبلها، جعلته أعظم نقص من الأعمى ومن الأخرس ومن الأصم، مع أنه إذا جعل غير قابل لهما كان تشبيها له بالجمادات الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. وأيهما أسوأ، أن تشبه الله عز وجل بالكائنات الحية أو بالجمادات؟ لا شك الأسوأ أن تشبه الله عز وجل بالجمادات على حد قولك التي لا تقبل البصر ولا نقيض البصر. فكيف ينكر من قال ذلك على غيره ما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ الآن هم ينكرون على أهل السنة أنكم لما أثبتتم السمع والبصر شبهتم الله عز وجل بالمخلوق الحي. نقول: وأنتم شبهتم الله عز وجل بالجماد. طيب، يقول: وأيضا، هذا الجواب الرابع لهم، وأيضا فنفس نفي هذه الصفات نقص، يعني بغض النظر عن المتصف بهذه الصفة، السمع صفة كمال ولا صفة نقص؟ العلم صفة كمال ولا صفة نقص؟ بغض النظر عن المتصف بها، فإذا كانت صفة كمال فما المانع أن يوصف الله عز وجل بها؟ يقول: وأيضا فنفي هذه الصفة نقص، يعني نفي صفة العلم البصر الكلام، كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال، الحياة كصفة صفة كمال، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، وما كان صفة كمال فهو سبحانه وتعالى أحق بأن يتصف به من المخلوق. إذا الآن اتفقنا نحن وإياكم على أن الحياة صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالخالق أولى أن يتصف بها من المخلوق. القدرة صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فالخالق أولى أن يتصف بها من المخلوق. فلو لم يتصف به، أي لم يتصف الله عز وجل بهذه الصفة بصفة الكمال، مع اتصاف المخلوق به لكان المخلوق أكمل منه. إذا كان الله عز وجل لا يمكن أن يتصف بالحياة وهي صفة كمال، والمخلوق متصف بهذه الصفة، صار المخلوق النتيجة صار المخلوق أكمل من الخالق. واضح؟ طيب، واعلم أن الجهمية المحضة كالقراميطة ومن ضاهاهم ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولوا ليس بموجود ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، وهذا تقدم الكلام عليه، وإنما كرره الشيخ هنا للتأكيد على هذه المسألة. يقول: ومعلوم أن الخلو عن النقيضين ممتنع في بدائها العقول كالجمع بين النقيضين. إذا كان الجمع الشيء موجود معدوم في آن واحد هذا مستحيل عقلا، أيضا كونه لا موجود ولا معدوم رفع النقيضين هذا مستحيل عقلا، وتقدم الكلام عن هذا. يقول: وآخرون وصفوه بالنفي فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير إلى آخره. يقول: وهؤلاء أعظم كفرا من أولئك من وجه. الآن الشيخ يقارن بين من ينفي الصفة ومن ينفي النفي والإثبات، أيهما أسوأ من الآخر؟ وهذا لنا معه وقفة نرجئها إن شاء الله إلى اللقاء الآخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.